سبحانك يا عالم الأسرار يا خبيرا بما خلف الأفكار سبحانك يا من لا يغيب عن علمه من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار سبحانك يا من أودع الكنوز بطون القفار سبحانك يا من أسكن اللؤلؤ الرطب في جوف المحار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بالله إيماني وفيه رجائي بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه طراعتي وبكائي يا مؤنسي في وحدتي يا رب يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه وطال ظلامه ناديت يا رب كنت ضيائي إن لم ينل منك العليل شفاءه يا رب إن لم ينل منك العليل شفاءه ما مَنًّا وَفَضْلًا لَمْ يَفُزْ بِشِفَائِي إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْكَ الْهِدَايَةُ يَا بك للغريب هداية طال الطريق على البعيد سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك فإذا سكت اللسان لسبحت أعضاء سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب فإذا سكت اللسان لسبحت أعضائي توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي وأرى فنائي وأرى فنائي فيك عين بقائي لك ذكرنا يا رب لك كلنا يا رب لك ذكرنا يا رب وقيامنا لك كلنا لك كل شيء ناطق بثناء يا سامع الدعوة في جنح الدجى اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي واستجب لدعائي لك حينما لذ المنام أقوم يا رب وغدا تطاب لي الطعام أصوم وأعف نفسي ما يلذ تقربا لك فاعف عني أيها القيوم لك فاعف عنا أيها القيوم وبلا إله سواك أدعو راجيا أن لا تعذبني وأن رحيم أنا قد أطعتك ما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد يا كريم الكرماء ويا رحيم الرحماء أفض أفض غيث السماء أفض أفض غيث السماء أفض أفض غيث السماء يروي البلاد والعباد يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد يا رب قل تستغفروا ربكم فيغفروا يا رب قل تستغفروا ربكم فيغفروا يأتي السحاب الممطر يأتي السحاب الممطر يروي البلاد والعباد يا الله يا الله يا الله